أحسن الله إليك، هل يأجوج ومأجوج من جنس الناس؟ هم من بني آدم، أقول هم من بني آدم، وبنو آدم بشر يعني كما هو معلوم على الهيئة المعروفة. قل بارك الله فيكم، هل الأرض وكذلك الشمس والنجوم والمجرات كلها تدور؟ الشمس والقمر والنجوم كلها تدور تمشي، الله أخبر بأنها تمشي، ويعني والأرض كروية، دليل على أنها كروية، هذا أمر واضح ولا إشكال فيه، لأنها تغيب على أناس وتظهر على أناس، مثلا حنا في الرياض يعني بيننا وبين الرياض نصف ساعة، فيعني هم يفطرون في رمضان قبلنا بنصف ساعة ونحن نفطر بعدهم بنصف ساعة يعني، وهذا ما كان إلا لكروية الأرض، أقول هذا ما حصل لكرة الأرض، ويعني والذي يسير يعني ويجري هي هذه الكواكب التي هي الشمس والقمر والنجوم كلها تسير وتدور في فلكها. وحديث ابن عباس أو أثر ابن عباس، ذكرت أن الأثر عن ابن عباس الذي قال عن ابن كثير أنه بإسناد صحيح، وهو عند قوله في آخر سورة لقمان لم تر أن الله يلجي الليل في النهار ويلجي النهار في الليل، وأن الشمس أنها تغيب وأنها يعني تجري يعني وأنها تغيب على أناس وأنها تكون يعني تحت الأرض حتى تظهر من جهة المشرق، يعني هذا موجود يعني ذكره من قديم. ومعلوم أن أيضا أن الإنسان إذا كان في بلد ثم غابت الشمس ثم أقلع من هذا البلد متجه إلى الغرب فإنه يجد الشمس أمامه، يدرك الشمس ويلحق الشمس، وإذا كان أفطر في بلد ثم صعدت الطائرة ورأى الشمس فإنه يبقى على إفطاره، لكن إذا كانت الشمس موجودة معه ومستمرة معه فإنه لا يفطر ما دام أنه يعني هو يعني يطير من جهة الغرب والشمس تمشي معه، فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس، لكن إذا أفطر ثم أقلعت الطائرة ولحق الشمس فإنه يبقى على إفطاره. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه له رسالة اسمها الأدلة النقلية والحسية على ثبوت الأرض وجريان الشمس وصعود الناس إلى الكواكب وإمكان الصعود إلى الكواكب.